فأبدا حال أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل وأخبر عن بما يثير انتباه القارئ السامع ذكر حاله بصيغة الاستفهام التي يراد بها التعجب من حاله وإنكار ما عليه. أفرأيت يعني أرأيت هؤلاء وبلغك حال من لم تر منهم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لم يقل أفرأيت من اتخذ ربه، إنما قال إله يعني معبود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ صار المتحكم فيه الآمر له بفعل ما يفعل، الناهي له عن ترك ما ترك، ليس رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس إله الحق، ليس إله الحق، وإنما الإله المتبع هو الهوى. جعل الهوى معظما حتى صار بالنسبة له إله يعبد مع الله أو من دون الله. ما تهواه نفسه هو الذي يفعله، وما تأباه نفسه يتركه. صارت نفسه المتحكمة فيه وهواه هو القائل له، ولهذا استحق أن يصفه الله بما وصفه به وأضله الله. يقول مسكين، طب ليه ربنا أضله؟ أضله لأنه هو الذي اختار طريق الضلال. قل من كان في الضلالة، في الضلالة يعني مرحول فيه، غارق في أوحاله وأقداره. قل من كان في الضلالة فليمدل له الرحمن مدا، يعني هو في الأصل رحمن، ولكنه أمد هذا بالإضلال لأنه اختاره، وغمس نفسه في بحار شهواته، شهوات الجوارح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وليست هذه المصيبة، إنما المصيبة الأعظم أن الله أضله على علم، ما يقدرش ما كنتش أعرف. لا، كان عالما بمراد الله عز وجل، ومع ذلك آثر رضا نفسه على رضا ربه وخالقه وسيده ومولاه، وأضله الله على للمصيب. أنه لما أضله الله لم يضله ظلما منه له، وحاشاه أن يظلم سبحانه. وما ربك بظلام من العليم، والذي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إنما أضله الله لأنه استحق هذا لحبه لهذا الطريق الموحش، لهذا الطريق الوحيد او الذي كتب وحده وقبله واضله الله عنه. طيب صنع عقلك، كرمك الله بالعقل، ثم انار العقل بالعلم، فابيت الا ان تدع ما علمك الله اياه لتعبد غيره وليكون هواك الها لك من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لو تأملت حال الناس من حولك، تفكر ان عباد الله عز وجل ممن يسجدون لاصنام في اشكال مختلفه، ويعثرون جباههم تحت اقدام بقر او تحت اقدام صنم يقال له بوذا او نحو ذلك، انت فكرت ان هم اميين بصمليين من نظر تقول لا، بل إن كثيرا منهم أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون هدامة بمطلهم بأمم من هؤلاء، لأنه عبد الله عز وجل مع أميتهم بما بلغهم من أهل العلم الصالحين، إنما تراهم من حملة عليا الشهادات يبنون معابد للفئران، يعبدون الفئران من دون الله تبارك وتعالى، وأشباه هؤلاء كثيرون ممن علمهم الله عز وجل، بل وربما علمهم الله من دينهم ما به تصح عبادته ووجب عليهم ان يعلموا الناس ما علمهم الله به. ومع هذا صرف الناس عن دين الله عز وجل لشهوتهم. ولذلك انظر بما عاد عليهم ذلك وكيف ان الله عاملهم. قال وختم على سمعه فلا يسمع حقا وختم على قلبه فلا يدخله حق لا تخرج منه طاعه او توبه ولا تدخله طاعه لا تخرج منه توبه عن ذنب ولا تدخله طاعه يكفر الله عز وجل بها ما كان من الذنوب. فقلبه في غلف مغلق مغلف بغلاف المعاصي التي ابعدته عن الله تبارك وتعالى فلا يسمع ولا يبصر الا ما تدعوه اليه نفسه كالنار بالسوء وشيطانه الذي يدعوه الى معصيه الله ويكفه على معصيه الله ويسكت. واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فبلغ من كل البوابات الموصلة للقلب مقفولة. سمع البصر المنطق. ولهذا قال الله عز وجل فمن يهديه من بعد الله من يملك له الهداية فإلى إذن الله اجمع إلى هذه الآية آية الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كيف تعمل هذا؟ راس طبع على قلب وعياذ بالله أم تحسب يعني أتظن أنهم يسمعون أو يعقلون؟ ما فائدة سمعهم؟ وما فائدة عقولهم وقد أغلقت فلم تؤدي الغرض المقصود منها من نجاة أصحابها من عذاب الله؟ ولهذا انظر بما ختم الله هديته وكيف شتمهم الله عز وجل بالاخص خلقه. قال ان هم يعني ما هم ان بمعنى ما يعني ما حال هؤلاء الا الانعام. وكان الله اعتذر للانعام عن تشبيه هؤلاء بها. قال ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اذا لا قيمه للانسان في هذه الحياه الا بعباده الله تبارك وتعالى واتباع امره واجتناب نهيه والسير على طريقه. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هم في الدنيا على هدى من ربهم وهم في الاخره هم المفلحون لا غيرهم. قال اهل العلم والمفلح والذي فاز بالمطلوب ونجا من المكروه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان لا يجعل ما قلناه وما تعلمناه علينا بل حجة لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله.